الله عليه وسلم. يا حضرة النبي قل ربي يعلم من جاء Oh! وادعوا إلى ربك ولا تذرن من

Thank you. كلام الله اكبر سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم